يقوم أفضل في حب المشي إلى الصلاة الذي قريب البيت من البيت أم المسجد البعيد عن البيت. إذا كان المسجد القريب مستقيم وجماعته مستقيمة فكنا بعد أفضل. أنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم منك. المسجد الأبعد هو أفضل إذا كان ذهابه إلى المسجد البعيد لا يضر المسجد القريب ولا يعطل جماعته ولا يتسع به شر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.